أقول إذا اشتريت سلعة ب200 أوقية مثلا، هل يجوز لي أن أبيعها ب400؟ وما هو مقدار الربح المسموح به في البيع؟ الجواب: إذا كانت الأوقية ذهب وبعتها بفضة ولا بورق نقدي فلا مانع، ما فيه نسبة بين ثمن الشراء وثمن البيع. أما إذا بعتها بذهب فلا بد من التماثل والتقابض، وإذا بعتها بنقد غير الذهب فلا بد من التقابض، أما التماثل فليس بشرط، وبالله التوفيق.